بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن سؤالات جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نتحدث عن سؤاله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. تحدثنا عن هذه الثلاثة، وذكر أيضا قال ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يؤمن بالرسل يعني أن الله عز وجل اصطفى من عباده من البشر، اصطفى رجالا ذكورا، أنزل عليهم وحيه وأرسلهم إلى الخلق لدعوتهم إلى التوحيد والإيمان، نعم، وأنزل عليهم الشرائع، ومنهم من أرسله إلى قوم كفار وهم الرسل، ومنهم من بعثه يجدد شريعة كانت قبله وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل رسول فهو نبي، كل رسول فهو نبي، وقد يكون نبيا يوحى إليه ولكنه ليس بمرسل، ليس بمرسل. ورسله، وهؤلاء الرسل كثر، وقد جاء في حديث لأبي ذر في إسناده بعض الضعف في عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام وعدد الأنبياء. فالمقصود أن نؤمن بأن هؤلاء الرسل نؤمن بهم جميعا، ومن كفر بواحد منهم فكأنما كفر بكلهم، لأن الله عز وجل قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل. فقال ورسله واليوم الآخر، اليوم الآخر يعني يوم القيامة، وقيل له اليوم الآخر ربما يكون لأنه لا ليل بعده ذلك اليوم، أو لأنه اليوم الآخر يعني أن الدنيا نعم عاجلة وقريبة والآخرة مستأخرة، فهو يوم آخر لأنه يأتي بعد الحياة الدنيا. فيؤمن الإنسان باليوم الآخر وما يحصل فيه مما قصه الله عز وجل من تغير نظام هذا الكون، وما يحصل فيه من الحساب والجزاء ووزن الأعمال والاجتياز على الصراط، وما ذكر من الحوض والجنة والنار، كل ذلك يحصل في ذلك اليوم الآخر. نعم، قال واليوم الآخر يعني البعث بعد الموت. وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر أي أن الله عز وجل قد علم ما هو كائن، وأن الله عز وجل قد كتب ذلك، وأن الله تبارك وتعالى يخلق مرتبة الخلق التي توجد بها الأشياء، نعم، وأن الله عز وجل يشاء ويريد، يشاء ويريد. فهذه أربعة أمور لا بد من الإيمان بها فيما يتصل بالقدر: العلم الشامل المحيط، والإرادة والمشيئة العامة، وكذلك أيضا أن الله عز وجل يخلق هذا المراد بحيث يقع. وهذه أربع مراتب. فالحاصل أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكل ذلك كتبه في اللوح المحفوظ، علمه وكتبه. والله عز وجل هو الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الذي يخلق الخلق جميعا، وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق، كل ما ليس هناك إلا خالق أو مخلوق. فعلى كل حال الإيمان بالقدر أن يؤمن الإنسان بهذه الأمور الأربعة، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا القدر إضافة إلى ما ذكرت من التقدير في الأزل، كذلك هناك تقدير آخر وهو ما يسمى بالتقدير العمري، بحيث إن الإنسان يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات إذا كان له أربعة أشهر، ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: الرزق والأجل والعمل، شقي أم سعيد. فهذا ما يسمى بالتقدير العمري. وهناك تقدير حولي فيها يفرق كل أمر حكيم، وهناك تقدير على كل حال، هناك ما يكتب في صحف الملائكة وهو الذي يحصل فيه التغيير والتبديل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. فما في علم الله عز وجل لا يتغير ولا يحصل فيه تبديل، وإنما الذي يحصل فيه التغيير والتبديل هو ما في أيدي الملائكة من الصحف. ولذلك جاء في الحديث: من سره أن ينسأ له في أثره. وكل هذا ما جاء في أن صلة الرحم تزيد في العمر، كل ذلك يحصل بالصحف التي في أيدي الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت. فيكون قد قدر الله عز وجل على هذا الإنسان أن يعيش، كتب في الصحف اللي بأيدي الملائكة أن يعيش 50 سنة، وعلم الله عز وجل في الأزل أنه يصل الرحم وأنه سيضاف إلى عمره بسبب ذلك هذا المقدار إلى 70-20 سنة، ثم بعد ذلك يمحى ما في الصحف التي في أيدي الملائكة ويضاف إليها هذا القدر الجديد. هذا هو المراد. أما ما في علم الله عز وجل فهو لا يتغير ولا يتبدل، يعلم ما كان وما يكون وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني حلوه ومره، نعم، ومقتضى ذلك أن يرضى الإنسان ويسلم ولا يتسخط ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مرتبة المراقبة التي أشرت إليها فيما سبق. من أهل العلم يجعل ذلك على مرتبتين: الأولى أعلى من الثانية، أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن العبد يكون حضور قلبه في حال التعبد كأنما يشاهد ربه، فهذه مرتبة عالية جدا، نعم، يحصل معها الخشوع والخضوع والتذلل والاستكانة والمراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني على الأقل تستحضر رقابة الله عز وجل عليك. ومن أهل العلم من يقول بأنها مرتبة واحدة موصوفة بما ذكر: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، بمعنى ترتقي إلى هذه المرتبة التي تستحضر فيها رقابة الله عز وجل، نعم، وأنه مطلع عليك ومشاهد لك. وهذا أعلى مما قبله، يعني الإسلام، ثم أعلى منه الإيمان، ثم بعد ذلك أن يصل الإنسان إلى هذه المرتبة، وهذه لا يصل إليها إلا الآحاد من المؤمنين، تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى تهذيب للنفس وإصلاح، وتحتاج إلى ترويض لها وتعاهد للقلب. قال فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أخبرني عن الساعة أي عن وقت الساعة، وقت مجيء الساعة. والساعة هي القيامة، وقيل لها ذلك، نعم، إما لعظم شأنها فصح ذلك عند الإطلاق أن يتوجه إليها قيل الساعة. نعم. ويمكن أن يكون ذلك لسرعة وقوعها. نعم. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر فقيل لها الساعة. نعم. وقيل غير ذلك، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يقول الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، منتهى علم الساعة إلى الله عز وجل، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وكذلك أيضا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها، فجبريل هنا قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا يدل على أن الساعة لا يعلم بها ملك مقرب ولا نبي مرسل، أخفى الله عز وجل علمها عن الخلق لحكمة يعلمها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن أمراتها. وفي هذا فائدة، وهي أن الإنسان إذا كان لا يعلم وسئل عن شيء فإنه يقول لا أعلم، فهذا جبريل صلى الله عليه وسلم يقول لا أعلم. نعم. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، وما أنا من المتكلفين. ومن التكلف أن يجيب الإنسان في أمور لم يتحقق منها، لم يعلمها، وهذا أمر قرنه الله عز وجل بالإشراك، كما في قوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمقصود أن هذا لا يجوز. نعم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله، وهو من أعظم المحرمات، وفيه اجتراء على الله، وكلام أهل العلم كثير في هذا، في من سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم، ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، ولا أدري نصف العلم، والكلام في هذا يطول جدا، ومن أراد أن يطالع كلام السلف فلينظر في هذا كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر، وكذلك أيضا في مثل كتاب مقدمة الدارمي للسنن، نعم، إلى غير ذلك ممن ذكروا هذه القضية وآثار السلف الواردة أنهم كانوا يسألون فيجيبون بلا أدري، يجيبون بلا أدري، ولا أدري لا تنقص الإنسان بل تزيده رفعة ووثوقا عند السائل. أما إذا كان صلى الله العافية يجترع على الله عز وجل حتى لا يقال إنه لا يدري. الإمام مالك رحمه الله الشاطبي ذكر نماذج كثيرة من هذا في الموافقات في لا أدري، وذكر من أحوال الإمام مالك وروايات عنها لربما سئل عن أكثر من 10 مسائل أو 20 مسألة في بعضها. نعم. يأتي الرجل من المغرب بهذه المسائل ثم يسأل فيقول له لا أدري، يقول بماذا أرجع للناس، يقول قل لهم مالك لا يدري، لا يدري، فما ضره وهو إمام دار الهجرة. يسأل عن 20 مسألة ولربما ما يجيب إلا مسألة أو مسألتين والباقي يقول لا يدري لا أدري. نعم. فسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والسداد والهدى والرشاد، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين. صلى الله عليه وسلم.